بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله. تجري من تحتهم الأنهار الله أكبر. الله الله يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. الله أكبر. الله أكبر. متكئين فيها على الأرائك. الله أكبر. متكئين فيها متكئين متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لما الثواب. الله أكبر. الله مرة يا أكبر. يا رب يا رب. متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها الله يبرمك يا حاج. الله يقويك. الله يا فتاح يا رب. واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل أكبر. الله قوي. الله أكبر. الله عليك. الله يا قرآن. الله الله الله الله يا قرآن. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الله الله عليك. الله أكبر. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. الله الله أكبر. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم الله اكبر. عظيم عظيم. يا فتاح يا رب. واضرب لهم مثلا رجلين. نعم نعم نعم الله. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الله أكبر. الله أكبر. كلتا الجنتين آتت الله وفجرنا خلالهما وكان له ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. لا إله إلا الله. قال ما أظن أن تبيد Oh, الله لا إله إلا الله. لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له صاحبه وهو يحاوره: لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Yeah. لا إله إلا الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء أكان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقبى واضرب لهم مثلا الحياة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا الله الله الله الله الله أكبر واضرب لهم مثل الحياة Oh. حكيما تذروه ري. الله اكبر. الله الله الله الله الله وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ثمنا. الله أكبر الله أكبر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال لا إله إلا الله ويوم تسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم. يا سلام. نعم نعم نعم. وحشرناهم نعم. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. لا إله إلا الله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا ويقولون يا ويلتنا ما لهالكتاب لا يغادر صغيرة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات رضي الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الله أكبر. الله أكبر.

سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فتذكر ونيسرك ونيسرك لليسرى عليه الصلاة والسلام فتذكر إن نفعت الذكرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى ربنا قويك يا دكتور إن شاء الله قويك ربنا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير ومبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والضحى من أكبر. الله الله. ألم يجدك يتيما فآوى